المجوف من روائع المصحف المجوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من روائع المصحف المجوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اشتعل الشيخ شعبان الديري القارئ بمصر والعالم الإسلامي. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولن أكن بدعائك رب شقيا بسم الله الرحمن ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يا زكريا يا زكريا

قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم وكان تقيا. لا تكن الناس ثلاث ليال سويا. قال آيتك لا تكلم الناس فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا once. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني